سجود التلاوة لشيخنا أبي عمير مجدي ابن عرفات رفع الله قدره من خلال كتابه فتح الرحمن بأحكام ومواضع سجود القرآن وقد استفدت منه. تعريف سجود التلاوة هو السجود الذي سببه تلاوة أو سماع آية من آيات السجود في القرآن الكريم. فضله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. يا ويله هذا دعاء على نفسه بالويل وهو الهلاك. وقد ثبت في فضل السجود عموما أحاديث كثيرة منها حديث أبي هريرة في البعث والشفاعة وفيه حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. وحديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الله به الجنة فقال صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وحديث ربيعة ابن كعب الأسلمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة فقال أعني على نفسك بكثرة السجود. حكمه أجمع العلماء على مشروعية سجود التلاوة للآيات والأحاديث الواردة فيه كحديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا بجبهته. ثم اختلفوا في الوجوب على قولين، الأول أنه واجب وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة ورواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، الثاني أنه مستحب وليس بواجب وهو مذهب الجمهور مالك والشافعي والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وابن حزم وبه قال عمر بن الخطاب وسلمان وابن عباس وعمران بن حسين من الصحابة. واحتج الموجبون بما يأتي، واحد قوله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، قالوا والذم لا يتعلق إلا بترك واجب. اثنان قوله تعالى فسجدوا لله واعبدوا. ثلاثة قوله تعالى واسجد واقترب، قالوا والأمر في الآيتين للوجوب. أربعة ما في حديث أبي هريرة المتقدم أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. خمسة قول عثمان إنما السجود على من استمع. وأجاب الجمهور بما يأتي، واحد أن الذم في آية الانشقاق متعلق بترك السجود إباء واستكبارا فيتناوله من تركه غير معتقد فضله ولا مشروعيته. اثنان أن الاستدلال بالآيتين الأخريين موقوف على أن يكون الأمر فيهما للوجوب وعلى أن يكون المراد بالسجود سجدة التلاوة وهما ممنوعان. قلت فعن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، وفي رواية فلم يسجد منا أحد. وقد حمل الأمر في الآيتين الأخيين على الندب أو على أن المراد به سجود الصلاة أو أنه في الصلاة المكتوبة على الوجوب وفي سجود التلاوة على الندب على قاعدة الشافعي في حمل المشترك على معنييه. ثلاثة عن عمر بن الخطاب أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة فنزل فسجد فسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. ضعيف أخرجه البخاري. وقال هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم فكان إجماعا منهم. قلت ولشيخ الإسلام مناقشات على أدلة الجمهور فليراجعها من شاء والأصح قول الجمهور والله أعلم. هيئة سجود التلاوة. 1- اتفق الفقهاء على أن سجود التلاوة يحصل بسجدة واحدة. 2- يكون السجود على هيئة السجود في الصلاة تماما من وضع اليدين والركبتين والقدمين والأنف والجبهة ومجافاة المرفقين على عن الجنبين والبطن عن الفخذين وتوجيه الأصابع للقبلة وغير ذلك مما تقدم. 3- ولا يشرع فيه على الأصح تحريم تكبيرة الإحرام ولا تسليم. قال شيخ الإسلام في الفتاوى: هذا هو السنة المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عامة السلف، وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين. انتهى. قلت: وقد نقل ابن عبد البر في التمهيد عدم التسليم عن مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، ثم قال: ومروي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة واحدة، فإنه لا ينتقل من عبادة إلا عبادة. انتهى. قلت: يشير إلى حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. أخرجه أبو داود والبيهقي وعبد الرزاق، وانظر الإرواء، وهو حديث ضعيف. لكن يمكن أن يستدل لمشروعية التكبير عند السجود والرفع منه بحديث وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير ويكبر كلما خفض وكلما رفع. أخرجه أحمد والدارمي والطيالسي، وانظر الإرواء، وهو حديث حسن. وقد استحب الجمهور التكبير عند السجود والرفع منه. قلت: ويشرع رفع اليدين مع التكبير كذلك إن شاء والله أعلم. 4- الأفضل أن يقوم من أراد السجود للتلاوة في غير الصلاة ثم يهوي لسجود التلاوة، وهو مذهب الحنابلة وبعض متأخر الحنفية، ووجه عند الشافعية واختاره شيخ الإسلام. قالوا: لأن الخروج سقوط من قيام، وقد قال تعالى: إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، وإن لم يفعل وسجد من قعود فلا بأس. ومذهب الشافعي وجمهور أصحابه أنه لا يثبت في هذا القيام شيء يعتمد عليه. قالوا: فالاختيار تركه. هل تشترط الطهارة واستقبال القبلة لسجود التلاوة؟ ذهب جماهير العلماء إلى أن سجود التلاوة يشترط فيه ما يشترط للصلاة، فاشترطوا له الطهارة واستقبال القبلة وسائر الشروط، بينما ذهب ابن حزم وشيخ الإسلام بن تيمية إلى عدم اشتراط شيء من ذلك، لأن السجود ليس بصلاة بل هو عبادة، ومعلوم أن جنس العبادة لا تشترط له الطهارة، وهو مذهب ابن عمر والشعبي والبخاري، وهو الصحيح. ومما يدل على ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. قال البخاري: والمشرك نجس ليس له وضوء. انتهى. وقال الشوكاني: ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا، وقد كان يسجد معه صلى الله عليه وسلم من حضر تلاوته، ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء، ويبعد أن يكونوا جميعا متوضئين. وأيضا قد كان يسجد معه المشركون كما تقدم، وهم أنجاس لا يصح وضوءه. وأما ستر العورة والاستقبال مع الإمكان فقيل إنه معتبر اتفاقا. انتهى. قلت: ما دام السجود ليس بصلاة فلا يشترط فيه استقبال القبلة كذلك كما تقدم عن ابن حزم وابن تيمية، لكن لا شك في أن السجود على طهارة مستقبلا القبلة هو الأفضل والأكمل، ولا ينبغي ترك ذلك لغير عذر، أما الاشتراط فلا، والله أعلم. كيف يسجد الماشي والراكب؟ من قرأ أو سمع آية سجدة وكان ماشيا أو راكبا وأراد السجود فإنه يومئ برأسه على أي اتجاه كان. فعن ابن عمر أنه سئل عن السجود على الدابة فقال: اسجد وأوم. فعن ابن عمر أنه سئل عن السجود على الدابة فقال: سجد وأوم. رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، وصح الإيماء للماشي عن طائفة من السلف من أصحاب ابن مسعود وغيره. ما يقال في سجود التلاوة؟ 1- عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل، يقول في السجدة مرارا: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وفي سند اختلاف، وهو على كل الأحوال ضعيف. وانظر فتح الرحمن لشيخنا أبي عمير، قلت وقد صح نحوه عن علي مرفوعا في سجود الصلاة، رواه مسلم. اثنان، وعن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد، فسمعته وهو يقول مثلما أخبره الرجل عن قول الشجرة. أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وله شاهد لا يزيده إلا ضعفا، ومع هذا فقد صححه الشيخ أبو الأشبال رحمه الله، وانظر فتح الرحمن وهو ضعيف. قلت: وهذان الحديثان ضعيفان على الأرجح، وقد صححا، والأول قد صح نحوه في سجود الصلاة، وقد أشار الإمام أحمد رحمه الله إلى عدم ثبوت ذلك حينما قال: أما أنا فأقول سبحان ربي الأعلى. فإذا كان كذلك فإن المشروع في سجود التلاوة الأذكار التي تقدمت في سجود الصلاة، ومنها بمثل حديث عائشة المتقدم، والله أعلم. إلى من يتوجه حكم سجود التلاوة؟ أجمع العلماء على أن حكم سجود التلاوة يتوجه إلى القارئ لآية السجدة، سواء كان في الصلاة أو خارجها. ثم اختلفوا في السامع هل عليه سجود أم لا، على قولين: الأول يسجد السامع مطلقا وإن لم يسجد القارئ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك. الثاني لا يسجد إلا إذا قصد الاستماع، وإذا سجد القارئ وكان ممن تصح إمامته، وهو مذهب أحمد ورواية عن مالك، وحجتهم واحد حديث ابن عمر قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. اثنان، ما روي أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: قرأ فلان عندك السجدة فسجد، وقرأت عندك السجدة فلم تسجد، فقال: كنت إماما فلو سجدت سجدنا. ضعيف، أخرجه الشافعي في مسنده وعنه البياقي، وانظر الإغواء. ثلاثة، وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام: لما قرأ سجدة أسجد فأنت إمامنا فيها. حسن بطرقه، علقه البخاري، ووصله سعيد بن منصور والبخاري في التاريخ الكبير كما في التغليق، وله شاهد عنه البيهقي وعبد الرزاق، وبه حسنه شيخنا في فتح الرحمن. فدل كل هذا على أن السنة للمستمع أن يسجد بسجود القارئ، فإن لم يسجد فلا يتأكد في حقه، وإن كان الأولى أن يسجد، والله أعلم. سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة. يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة من غير كراهة، في أظهر قول العلماء، لما تقدم من أن السجود ليس بصلاة، والأحاديث الواردة بالنهي مختصة بالصلاة، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم. وقد روي عن ابن عمر كراهته وسنده ضعيف، والله أعلم. تكرار تلاوة أو سماع آية السجدة إذا قرأ أو استمع آية السجود أكثر من مرة فله أن يؤخر السجود ويسجد مرة واحدة، فإن سجد ثم قرأ آية السجود فالأولى أن يسجد مرة أخرى، وهو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة. فوات سجود التلاوة: يستحب للقارئ والمستمع له السجود عقب آية السجدة، ولو تأخر قليلا فإن طال الفصل بين السجود وسببه لم يسجد لفوات محله، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. سجود التلاوة في الصلاة. عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له: ما هذا؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وعن أبي هريرة أن عمر سجد في النجم وقام فوصل إليها سورة. وفيهما أنه يستحب لمن قرأ آية السجدة في صلاته من غير فرق بين الفريضة والنافلة، وهو مذهب الجمهور، وسواء كان منفردا أو في جماعة، في سرية أو جهرية، لكن يكره أن يقرأ بها الإمام في الصلاة السرية لما يخشى من التخليط على المأمومين، وبه قال الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة. وقال الشافعية: لا يكره، لكن يستحب تأخير السجود إلى الفراغ من الصلاة لئلا يشوش على المأمومين، ومحله إذا لم يطل الفصل. هل يجوز مجاوزة آية الكرسي في الصلاة؟ يكره للمصلي أن يقرأ الآيات ويدع آية السجدة ويجاوزها حتى لا يسجد، وهذا منقول عن طائفة من السلف كالشعبي وابن المسيب وابن سيرين والنخعي وإسحاق، وكرهه جمهور العلماء، وهذا يسمى اختصار السجود. فائدة: وكذلك يكره جمع آيات السجود فيقرأ بها ويسجد. إذا كانت السجدة آخر السورة ماذا يفعل؟ إذا قرأ السجدة في الصلاة وكانت آخر السورة فهو مخير بين ثلاثة أمور: واحد، أن يسجد ثم يقوم فيصلي بها سورة أخرى ثم يركع، وقد فعله عمر رضي الله عنه، فقد قرأ في الفجر بيوسف فركع، ثم قرأ في الثانية بالنجم فسجد، ثم قرأ إذا السماء انشقت، وهذا هو الأولى. اثنان، أن يركع ويجزئه عن السجود. ألف عن نافع أن ابن عمر كان إذا قرأ النجم يسجد فيها وهو في الصلاة، فإن لم يسجد ركع. باء، وسئل ابن مسعود عن السورة تكون في آخرها سجدة أيركع أو يسجد؟ قال: إذا لم يكن بينك وبين السجدة إلا ركوع فهو قريب. قلت: ومحل هذا إذا كان منفردا أو كان إماما وعلم أن هذا لا يخلط على المأمومين، فإن خشى التخليط على المأمومين بحيث يسجد بعضهم ويركع بعضهم فلا ينبغي فعله، والله أعلم. ثلاثة، أن يسجد ثم يكبر فيقوم ثم يركع من غير زيادة القراءة إذا قرأ آية سجدة على المنبر، فإذا شاء نزل ليسجد ويسجد معه الناس، وإن ترك السجود فلا حرج لما تقدم من فعل عمر، ولو أمكنه السجود على المنبر سجد عليه كذلك، ويسجد الناس لسجوده، فإن لم يسجد الخطيب لم يشرع للمأمومين السجود. مواضع السجود، آيات السجدات. مواضع آيات السجود في القرآن الكريم 15 موضعا، وقد ورد هذا في حديث مرفوع لكنه ضعيف عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان، أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي، وهو ضعيف. وهذه المواضع منها 10 مجمع عليها و4 مختلف فيها، إلا أنه قد صحت الأحاديث بها، وموضع واحد لم يصح فيه حديث مرفوع إلا أن عمل به بعض الصحابة على السجود فيه مما يستأنس به على مشروعيته. ألف، المواضع المتفق على السجود فيها. 1، الأعراف، عند قوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. 2، الرعد، عند قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ثلاثة: النحل، عند قوله تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد ثبت أن عمر قرأها على المنبر يوم الجمعة ثم نزل فسجد، وقد تقدم الحديث فيه. أربعة: الإسراء، عند قوله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. خمسة: مريم، عند قوله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ستة: الحج، عند قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض إلى أن قال الله إن الله يفعل ما يشاء. سبعة: الفرقان، عند قوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. ثمانية: النمل، عند قوله تعالى: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. تسعة: السجدة، عند قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. عشرة: فصلت، عند قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار إلى أن قال الله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. والجمهور على السجود عند لا يسأمون، والمشهور عند المالكية عند إن كنتم إياه تعبدون. باء: المواضع المختلف فيها وصح دليلها. الحادي عشر: صاد، عند قوله تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وهي موضع سجود عند أبي حنيفة والثوري وأحمد في رواية وإسحاق وأبي ثور، ويدل لقولهم: واحد، حديث ابن عباس قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. اثنان، وعن مجاهد في سجدة صاد قال: سألت ابن عباس من أين سجدت، فقال: أو ما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدى به، فسجدها داود، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، وعن مجاهد أنه سأل ابن عباس: أفي صاد سجود؟ قال: نعم. ثم تلا: ووهبنا، حتى بلغ: فبهداه مقتده. قال: ومنهم. وقال ابن عباس: ورأيت عمر قرأ صاد على المنبر فنزل فسجد فيها ثم رقى على المنبر. أربعة، وعن السائب بن يزيد قال: رأيت عثمان سجد في صاد. سجدات المفصل الثلاث، وهي مواضع سجود عند أبي حنيفة والثوري والشافعي وأحمد. الثاني عشر، النجم، عند قوله تعالى: فسجدوا لله واعبدوا، ويدل لثبوتها: واحد، حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجد، وقد تقدم نحوه عن ابن عباس. اثنان، تقدم سجود عمر فيها، وسنده صحيح فائدة، وقد ثبت كذلك ترك السجود فيها. فعن زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. الثالث عشر الانشقاق عند قوله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. واحد ما تقدم من سجود أبي هريرة فيها وقوله: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. اثنان وعنه قال: سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في إذا السماء انشقت، وإقرأ باسم ربك الذي خلق، ومن هو خير منهما. ثلاثة وصح عن ابن عمر وابن مسعود وعمار، انظر الآثار عنهم في فتح الرحمن بأحكام ومواضع سجود القرآن لشيخنا أبي عمير حفظه الله. الرابع عشر العلق عند قوله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. وقد تقدم قبله حديث أبي هريرة في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. جيم الموضع المختلف فيه فلم يصح فيه شيء مرفوع. الخامس عشر الحج عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وهي موضع سجود عند الشافعي وأحمد. وقد ورد فيها حديث عقبة بن عامر أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي الحج سجدتان؟ قال: نعم، ومن لم يسجدها فلا يقرأها. أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وهو ضعيف، لكن قال به جمع من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وأبو موسى وأبو الدرداء وعمار بن ياسر رضي الله عنهم، وكذا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو العالية وزر بن حبيش. قال ابن قدامة: لم نعرف لهم مخالفا في عصرهم. انتهى. قلت: فهذا مما يستأنس به على مشروعيتها، والله أعلم.